أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس I فإن أصبتم فأسبي سرنا الذي ولا Thank you. ليس الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقيل سوف تروا والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا إنه لهم عدو مبين. هل يرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وإلى الله ترجع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات هل يرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وحده وإلى الله ترجع سلمي Thank you.